قال الفتى الحبشي ونعم الليلة أصوات الغناء. قال الفتى الحبشي ونعم الليلة أصوات الغناء. كم من معاني في المغاني لها أكبر غناء. كم من معاني في المغاني لها أكبر غناء. يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا. يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا. قال الفتى الحبشي ونعم الليلة أصوات الغناء. كم من معاني في المغاني لها أكبر غناء. يا محسن الليلة غنانا كم لقينا به منا. يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا. يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا. يا محسن الليلة غنانا كم لقينا بمنا. فيه الموارد كلها يا صاحبي طابت لنا. اليوم في سيئون وبعد اليوم مجمعنا منا. يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا. يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصود. اليوم في سيئون اليوم في سيئون وبعد اليوم مجمعنا منا. شراب حالي زين يا محسن من شرب الهنا. فيها سراير غامضة كم لاح فيها من سنة. يا الله يا ربا تمم بالعطاء مقصودا. الله يا ربا تمم بالعطاء مقصودا. اليوم في سيئون وبعد اليوم مجمعنا منا. شراب حالي زين يا محسن من شرب الهنا. فيها سراير غامضه كم لاح فيها من سنا. يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا. يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا. عسى عسى فيها عسى عسى فيها ينال الصب قصده والمنى. عسى عسى فيها ينال الصب قصده والمنى. سعف لنا بالملتقى الهادي النبي محبوبنا. يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا. يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا. عسى عسى فيها عسى عسى فيها ينال الصب قاصده والمنى. سعف لنا بالملتقى الهادي النبي محبوبنا. يا الله يا رباه عجل بالنبي مطلوبنا. يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا. يا الله يا رباه رباه تمم بالعطاء مقصودا يا الله يا رباه يا رباه يا الله يا رباه عجل بالنبي مطلوبنا وافتح لنا الأبواب مرة واهدنا يا ربنا وافتح لنا الأبواب مرة واهدنا يا ربنا يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصود وافتح لنا الأبواب يا رب افتح لنا الأبواب مرة ودنا وولادنا مجلس الصفا معنا عسى أوقاتنا تصفو لنا مجلس الصفا معنا عسى أوقاتنا تصفو لنا يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصود وافتح لنا الأبواب افتح لنا الأبواب مرة ودنا يا ربنا مجلس صفا معنا عسى أوقاتنا تصفو لنا وافتح لنا باب الرضا واغفر إلهي ذنبنا يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا يا الله يا رباه تمم بالعطاء مقصودنا.